طيب ذلك هذا الامر زي ما اقول لك هذا انتهينا منه يعني نقول لكم عليه هنبتدي كلام ايه جميل. ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغي عليه لينصرنه الله ان الله لعفو غفور. الحق سبحانه وتعالى الذي خلق الانسان جعل فيه ملكات ليؤدي خلافته في الارض بحركات متوازنه، فخلق لنا عواطف لها مهمه ودي لا يحكمها قانون، وخلق لنا غرائز لها مهمه لكن محكومه بقانون تعليه الغرائز عن الحق. يقول لك انا خالق الغريزه دي مهمه، اياك ان تتعدى بهذه الغريزه الى مهمه اخرى اسمها تعليه الغريزه. يعني خلق غريزه حب الطعام بناكل دي عشان ايه؟ عشان استبقاء الحياه، انما ما تجعلهاش بقى هي ايه؟ غرض اصيل وتقعد بقى تندشم وتقعد تاكل اللي مش عارف ايه وتندمج، وبعدين تطلب بقى ما ايه مهضم وتطلب مش عارف ايه وتقعد تبقى تلتز بالاكل نص ساعه تقعد تعبان ايه 12 ساعه عشان تصرف اللي انت ايه. قال لك انا خالق الغريزه دي عشان ايه؟ والغريزه بقى دي لها جرس يعني مضبوطه في النفس البشريه ضبط زي ما تضبط القنبله ولا تضبط اي حاجه كده، تضبط المنبه تيجي عندها تقول تلتف نفسك راحت للطعام. خلاص. تعطش نفسك تروح للميه. كل حاجه غريزه حب الاستطلاع. ربنا عايزها عشان نستطلع ما في الكون من اسرار. انما ما تجعلهاش بقى تجسس وتعملها بقى وتحوها على ايه؟ على النفس. غريزه مثلا حفظ النوع اللي هي مثلا التنافس، انما ما تعملهاش بقى شغلانه بقى يا الله. حتى تتعدى الى محارم الغير. طب ازاي محال ما تمشي؟ الله يقول ربنا جاعل الغرائز وجاعل لها ايه؟ لها مهمه، المهمه دي عامل لها سياج من التكليف. سياج كلوا واشربوا ولا تشركوا. خلاص كده؟ يبقى اذا كل حاجه ربنا ولا تجسس في غريزه حب الاستطاعه ولا تجسسوا. الله يبقى الغريزه ربنا ما منعهاش، غريزه الغضب اذا جاب شيء يغضبني صحيح غريزه. وده انفعال قسري مش بتغضب بعقلك، لا يعني فينا تغضب وما تغضبش، لا لا يعني انفعال ايه؟ قسري يعني غصب عنك كده كده. بس قال لك ايه؟ تخلي الغضب له، عملنا الضرب له ايه؟ قال لك وترضى. طب قال لك غريزه الحب والكراهيه، اهي دي بقى اللي ما نعرفش نقنن لها. ما نعرفش نقنن عواطف بقى ما نقدرش نقنن لها. بس ايه؟ اياك ان يوجد في العاطفة نزوع آخر، لأن النزوع ده عملية عقلية. يعني يقول لك حب اللي تحبه بس ما تظلمش الناس له. اكره اللي تكرهه بس ما تظلمش للناس. ولذلك إيه؟ لا يجرمنكم إيه؟ شنآن قوم على ألا تعدلوا. إذا ما قالكش ما تبغضش، والبغض دي مسألة ما نقدرش نحكمها بقانون. بس قال لي إياك إن البغض لواحد إيه؟ يخليه مظلوم للناس. ابغض من شئت. ولذلك سيدنا عمر قاتل اخوه مره كده فقال له ابقى لي وشك عني كده انا ما بحبكش. دي بعاطفته قاتل اخوه خلاص. فالراجل كان راجل يعني قال له او عدم حبك لي يمنعني حقا من حقوقي؟ قال له لا، قال له انما يبكي على الحب النساء. حب وانت ما بتحبش. الله. اذا لا يجرمنكم شنآن قوم على الا ايه؟ دي غريزه موجوده كده، انما الغرائز مصونه بايه؟ باشياء. ولذلك احنا لما نيجي مثلا في الغريزه الجنسيه ننطلق فيها انطلاقا، وبعدين يعني يجي اللي بيقول لك ده شهوه بهيميه ويقولها بين بقه يا شيخ اكتفي، لكن دايما ما تتكلمش في الزبده. طب شوف البهائم بتعملها ازاي؟ البهائم بمجرد الزجر ما يخص بالانثى ما يجيش ناحيتها ابدا. والانثى لا تمكنه منها، تبقى شهوه بهيميه برضه مش هزيان وانت بتقول ايه؟ حرام عليك، ما تظلمش الايه؟ ما تظلمش البهائم كده كويس. طب ايه؟ هناك في قوله ياكلون كما تاكل الانعام، يقصد ده الانعام لما تاكل وتشبع مش ممكن إيه؟ تاخد احنا غير كده مش كده ولا لا؟ يبقى ايه المسألة لازم يكون عندك ايه المقاييس. فالغضب ربنا عمل كده بس قال ايه الغضب ما تخليش ايه يظلم الناس. ولذلك احنا قلنا في صفات الايمان والكفر ربنا يوصف المؤمنين بانهم اشداء على الكفار ورحماء بينهم، يعني ياخذ غريب الشده في موضعه وياخذ الرحمه ما يحطش دي مطرح ايه اعزه على الايه على اذله على المؤمنين اذله على الكافرين، يعني اعزه على الكافرين اذله على الايه المؤمنين. يبقى ما خلكش المؤمن عزيز ولا ذليل، انما الموقف هو اللي ايه اللي يقدره. يبقى مع المؤمن ذليل وكافر ومع الكافر عزيز. يبقى عمال ايه بالفعل ايه بيسويها تسويه ايمانيه، تسويه ايمانيه. فيفرض ان واحد واحد ضرب واحد، قال لك النفس البشريه تزعل من الضرب، يقول لك انا ابحث لك انك انت تضربه زي ما ضربك. ليه؟ قام قال لك لان مانيش عايز اقول لك ما تضربوش عشان تفضل في نفسك يمكن تنفس في حاجه اقوى شويه. لا نخلص، صف اللي في نفسك واضربه الالم زي ما ضربك، بس لاحظ بمثل ما ايه؟ ما يوم الانسان يقول الله. طب انا اقدر اضبط المثليه دي ازاي؟ واحد ضربني الم، ده انا عندي القوه اللي ادي قوه الايد ولا تقل الايد ولا انفعال، انا اقدر اعملها زي ممكن ازيد. طب وانا لما ازيد اعمل ايه؟ أبقى الله. طب وانا قاعد ادخل نفسي في المتاهه يا شيخ سامحتك روح ابعد عني ما تبتلنيش واسال الله، لان المثليه ايه؟ المثليه مش ايه؟ وان كنت غادر على احنا حكينا زمان حكايه الراجل المرابي اللي اداله الفلوس وقال له ان ما جبتهاش في الميعاد اخذ رطل ولحم منك. شوف القسم بتاع الزمان يشوف التعامل. وبعدين الراجل ما وفاش فرفع امره الى القاضي فقال اصحيحه، قال له ناخذ رطل ولحم منك. فالقاضي يعني السنة. قال له خلاص احنا نديك الرطل لحم بس تعجبه ازاي القاضي يسمح بان ما يجيب سكينه ويقطع من الراجل رطل. قال له انت قلت له الشرط الجزائي يطلع يقطع رطل لحم منك؟ قال له خلي الدين تقطع الرطل بس انت تمسك السكين وتضرب ضربه واحده تاخد الرطل، ان زادت هناخده منك، ان نقصت هناخده منك. اذا المثليه هنا المثليه دي عتبه عشان تحدد الايه؟ عشان تحدد الايه؟ الغضب. هنا بيقول اللي عاقب يعاقب بمثل ما ايه؟ ادع وجزاء سيئه لكن أمنع الله لابتقاء الإيمان في إن الإنسان يعني ما احنا قلنا كاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب الإيه؟ والله يحب الإيه؟ المحسنين. وإذا تجد الآية هنا بقى شوف المثل. طيب هو بيقول ذلك ومن عاقب بمثل ما عوقب به على قده. وبعدين واحد لما خد حقه منه ولطم البتاع قام جه بده يموته ولا يعمل ربنا بقى ينصر التاني. ثم بغي عليه بعد أخذ حقه ربنا ينصره. طب ربنا ينصره يعني معناها ايه؟ يعني يهزم ذكرى ويعاقب عقوبه ثانيه مش كده ولا لا؟ هو كان الاول واحد اعتدى عليه فرد العدوان بمثله خلاص، وبعدين بعد ما رد العدوان بمثله اللي مردود عليه العدوان بغى عليه وقام ايه؟ عمل عمليه ثانيه واهان ومش عارف ايه، يقول بقى انا اللي اتدخل بقى لا انصر الله. ربنا اللي ينصره بقى ليه؟ لان دي نفس دي جريمه ونفذ العقوبه اللي ربنا قال عليها. يبقى ما دام بقى يبقى ما رضيش بالايه؟ بحكم الله فيها، يبقى ربنا ينصره. طب ينصره كان يقول قوي وعزيز لان النصر عايز ايه؟ عايز قوه وقوه مش عارف. لكن شوف كده ان الله لعفو غفور. جاب العفو الايه؟ يعني برضه يلي عوقبت اغفر وارحم لان ربك غفور وايه؟ رحم. فجاب الصفه اللي في ايه؟ اللي اتحنن قلبه إيه؟ على اخوه الايه؟ المؤمن. وبعدين يقول انت مش ليك ذنب مع الله مثلا، مين اللي مالوش ذنب مع الله؟ طيب الا تحبون ان يغفر الله لكم؟ طب ما انتوا بتحبوا، طب ما دام بتحب ان ربنا يغفر لك انت ما تغفرش للثاني؟ شوف بقى لما يغفر فاذا الذي بينك وبينه ايه؟ كانه يبقى عايز يشيع ايه بقى؟ عايز يشيع الصفاء والالتحام الايماني مع الناس. المعتدي اللي يتصفى عنه يقوم يقول لك خلاص، اولا صفح تبقى ادت له الحق، بس تديله الحق، تديله الايه الحق، وبعدين هو ايه يشوف لما تديله الحق تطلع الغيظ الايه الغيظ اللي في القلب، وبعدين هو يعمل ايه بقى يبقى يعمل. تزيين الآية بقوله بعد ما ينصرنه الله، والنصر يحتاج إلى إيه؟ إلى قوة وإلى قهر وإلى غلبة. كان يقول إيه قهار مش عارف إيه، قال لك لا، إن الله لعفو غفور. ذلك اللي بقول لكم عليه إيه؟ له دليل. ما هو الدليل؟ إن ربنا يأخذ من القوي يدي للضعيف، ويأخذ من الطويل يدي للقصير، يبقى ما عملش المسائل مسائل سبق كده. ازاي بقى؟ قال شوف بقى، الليل والنهار هما ظرفا الاحداث اللي بتعملوها، بيعمل ايه ربنا بيعمل فيهم ايه؟ ذلك بان الله يولج الليل في النهار، يولج الليل في النهار يعني ايه؟ يدخل الليل على النهار، يقوم ياخد حته من النهار ويطول هو، ويجيب النهار يدخله مره على الايه؟ على الليل، فياخد حته من ذلك. احنا عندنا اليوم والليل والنهار ده بالتساوي دائما، لازم مره يبقى ده قصير ومره في الشتاء يبقى النهار ايه والليل، وفي الليل في الصيف وما بين الامرين بيجي زياده كده، يزيد شويه وده ينقص شويه ومش عارف ايه، يبقى دي اغيار ولا اذا كانت الاغيار في ظرف الاحداث، ما دام الاغيار تبقى الاحداث في الاحداث نفسها تتغير ولا ما تتغيرش؟ تبقى تتغير. احنا مثلا عندنا مثلا فيل، وعندنا مثلا قدح، وعندنا مثلا الويبه، وعندنا مثلا الارزاق، كل الظرف ما يبقى واسع يجي فيه الخير اللي أوسع، واللي أقل يبقى أقل، واللي أقل إذا كان الظرف اللي فيه الأحداث أنا بدخل ده في يدي وزود ده وما أزيد، يبقى برضو الأحداث يحصل فيها إيه؟ يزود دي وما أزيد. ذلك بأن الله يولج أي يدخل الليل في النهار، وما دام يدخل الليل في النهار يعني خلوا الزمن 24 ساعة، عايزين ناخد النهار 12 والليل بيجوا مثل تساوم الا في ايه؟ اه وبعدين ده يزيد ده ايه؟ اذا ففي كل يوم من الايام ان يدخل ليل في نهار او نهار في ليل، وذلك ظرف الاحداث، وما دام ظرف الاحداث ده ياخذ من ده وده ياخذ من ده، كذلك ظرف الزمان ده ياخذ من ده وده ياخذ من ده، يبقى الاحداث برضه يعمل ايه؟ ده ياخذ من ده وده ياخذ ايه؟ ده ياخذ من ده. ذلك بان الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل، وأن الله سميع وبصير. الآن لكل المسائل الجارحتين دول السمع والبصر هما دول الجارحتين الرئيسيتين في الإيه؟ في الإنسان. إنما اللمس يعني جرح، والشم يعني جرح مش عارف إيه، والذوق بياخدوا كده ثلاث مرات في اليوم أكل، ولا يوم واحد، ولا مرة واحدة في اليوم. إنما السمع والبصر دول هما عمدة الإيه؟ سميع أي لما يقال، عليما بما يفعل. احنا قلنا ان القول قبلوا ايه؟ الفعل، وكلاهما عمل. الناس بتفهم العمل والشيء والقول شيء، نقول له لا، العمل وظيفة جارحة، كل وظيفة جارحة بتؤدي مهمتها تبقى ايه؟ بتعمل. العين بتشوف، الاذن بتسمع، المناخير بتشم، دي بتلمس، ده بيذوق، كل جارحة بتؤدي ايه مهمتها تبقى ايه؟ عمل. طب اللسان يؤدي مهمته يبقى ايه؟ قول. وبقية الجوارح يبقى عمل. يبقى فيه قول وفيه ايه؟ وفيه فعل قبله، وكلاهما عمل. ولذلك هناك الجين المقابل، لما تقولون ما لا تفعلون. ان الله سميع بصير. ذلك برضو نسيب دي شوية كده ونجيب لكم حكم ثاني. لما تيجي تكلم واحد كده ويقول دي انت هنا منها كده، خد كلام ثاني، ودي زي كلوسنا منها انت هنا منها. ذلك امره معلوم بان الله هو الحق. بدم الله هو الحق، والحق هو الشيء الثابت الذي لا يتغير ابدا. اذا كل ما عدا الله متغير، كل ما عدا الله ما فيش ليل يبقى قد نهار مرة واحدة، ولا نهار قد ليل مرة واحدة، ولا وعد كل الثاني، ولا وعد كل دي الاغيار. ما دام ابن اغيار، الذي لا يتغير هو الذي يغير، اللي ما يتغيرش مين؟ هو اللي ايه؟ هو الذي يغير. خلاص كده يغير ولا يتغير. ولذلك ايه هناك الحكمة يقول لك ايه؟ الحق سبحانه وتعالى يقول ايه؟ ان الله لا يتغير من اجلكم ولكن يجب ان تتغيروا انتم من اجل الله. تتغير انت من اجل ربنا وانا مش هتغير. ذلك بان الله هو الحق والحق هو الشيء الثابت الذي لا يتغير. يبقى ما عداه يتغير، وما دام عداه يتغير يا غضبان ارضى اشكله يا اللي بتركي اسحك. يبقى كل حاجه. ولذلك احنا قلنا ان الانسان لما تيجي في حياته يعني هنا من حياته يزعل منها وتملم كده يقول لك بس انت كان في ايه، يقول يا شيخ بس ما تعبتش كامله. لان احنا انت انت ابن اغيار، فاذا وصلت الى القمه زي ما قلنا زمان قمه الجبل وصلت له وانت ابن اغيار تعمل ايه بقى؟ لازم تنزل شويه بقى. فاذا وصلت الى الكمال الاعلى وانت ابن اغيار يبقى انتظر النقص، لان مش هتنزل بقى كده. لا ما تبقاش ابن اغيار بقى، ما دام ابن اغيار وصلت الى قمه الكمال يبقى انتظر ايه النقص. ذلك بان الله هو الحق وان ما يدعون من دونه هو الباطل. كل شيء تدعيه او تعبده هو الايه، هو الايه الباطل. الباطل اللي هو اللي يبطل يعني، وان الباطل كان ايه مش حاجه تثبت ابدا. وان الله هو العلي الكبير، وان الله هو العلي على يبقى كل خلقه ايه دونه، وكبير يبقى كل خلقه ايه صغير صغير، كبير يبقى مقابله ايه صغير. احنا قلنا من اسمائه الكبير. ولكننا نلاحظ اننا في افتتاحات الصلاه نقول، وفي الاذان نقول الله كبير والله الله اكبر. الله. طب اكبر ولا كبير؟ انت في نظرك ان اكبر دي هي الايه؟ نقول لا، الاكبر يبقى مقابله برضه في الكبر كبير، انما كبير مقابله صغير. شوف الباب، يوم اسمه الكبير يبقى ما عداه، لكن لما بينجيك الله اكبر، لانه يريد منك ايضا ان تشتغل بامور الحياه، لان امور الحياه ضروريه في حركه الحياه، فهي كبيرة عند الله ايضا. ولذلك فاذا قضيت الصلاة فانتشروا في الارض وابتغوا من فضل الله، يبقى دي برضه شغلة مطلوبة، بس ربنا لما يناديك يبقى اكبر من الشغلة المطلوبة دي. الم ترى، برضه قلنا الم ترى، كل ما تشوف الم ترى، ان كان من الممكن رؤية عين يبقى انت ما انت شايف دي، ادي واحدة. ان كان شيء مما لا يدرك بالعين او انت ما عصرتوش تبقى الم ايه تعلم. وشلنا تعلم وجبنا ترى ليه؟ عشان يبين لك ان الذي يعلمك الله به اكثر من اللي تهديك عينك له. الم ترى ان الله انزل من السماء ماء، ادي انت شايف، ادي انت شايف، تقول له لازم انت شايف الظاهريه بس، انت شايف ميه نزلت من السماء، انما تكونت ازاي؟ جت ازاي؟ ده علشان تتكون شويه الميه اللي تنزل دي واخده عمليه واسعه قوي. ده انت علشان تجيب كوبايه ميه من شويه بخار عندك عايز موقد وعايز اناء وتقعد نار وتقعد تخليها تغلي، وبعدين لما تغلي يطلع البخار، والبخار تاخده في انبوبه كده تحطه عليها شيء بارد، وبعدين تكثفه وينزل الميه. شوف بقى غليان، ادي واحده. وبعدين تبخير، الثاني. وبعدين تكثيف بالبروده. انت شفت العمليه دي في المطر؟ انت شفت المطر بس، انما العمليه دي انت شفتها اهو ربنا شوف الكون ده. ولذلك احنا قلنا مسطح الماء في ثلاث ارباع الكرة عشان يفردوا كده. احنا قلنا لما تجيب كوبايه ميه وتحط فيها مثلا نصها وتسيبها شهرين وتيجي البيت تلاقيها نقصت قد ايه يعني؟ نص سنت ولا ربع سنت؟ طب خلي قبل ما تخرج انت من البيت حط الميه دي في قطنه ومشيها على الحجره كده كلها قبل ما تدخل تكون مشي، يبقى اتساع الرقعه بالايه؟ تكسر البخار. واحنا عايزين ميه عذبه، نقوم اتساع الرقعه دي اسمها الايه؟ تدي للعجوم، تبقى عمليه ما حدش شافها دي. اهي يبقى دي الم ترى، وبعدين يقول لك انزل من السماء، نقول له اهي دي حته شفناها وحته منها ما شفناهاش، وحته منها ايه؟ يبقى دي ترى، تنظرها وبرضه تعلمها. ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فتصبح الأرض مخضرة. ما جابش لا انت حرقت ولا انت بدرت ولا جبت التقاي ولا بتاع، قال لك ما احنا بنشوف ينزل شوية مطر على جبل، جبل جبل صخر، تنزل شوية مطر عليه وبعدين تغيب عنه يومين ثلاثة تلتفت تلاقي ايه؟ الله أكبر. كانت البذور دي جت منين وكانت موجوده هنا ازاي ولا حصل لهاش حاجه؟ اهي قاعده كامنه اسمها حياه كامنه او نمو كامل لحد ما تجيب شويه ميه يبتدي ايه يبتدي ينتفخ شويه كده علشان الفرقتين يشربوا ميه وبعدين يبتدي يدي للجلد ويربي الجلد. لكن لما ما تولش بالميه ينشف. طب لما نزلت الارض بقت مخضره كده مين اللي جاب لها البذر؟ اللي جت جه منين البذر دي؟ ازاي دي؟ قال لك انت اصلا فاهم انك انت لازم تجيب بذر كده في الطرق. لا ده الرياح، وارسلنا الرياح ايه؟ لواقح بتحمل من الذكر تدي الايه؟ الانثى، وتاخد الحبه يشيلها الريح، ولما يهبط الريح شويه يخف تقوم سكانها ينزل، الحته اللي تنزل فيها تفضل الحروب لحد ما يجي لها ايه؟ ميه تروح هي طالعه، ولذلك سموه عنزي احنا ما زرعناش. الله. ولذلك طيب احنا بناخد التقاوي من الشجره ونزرعه يطلع طبق، والشجره اتاخدت من ايه؟ من تقاوي شجره ثانيه، طب سلسلها بقى زي ما سلسلنا في ادم كده. وبعدين يبقى لازم فيه شجره من غير بذره الاول. امال هتيجي ازاي بقى؟ ايه؟ هتيجي ازاي؟ ولذلك ادي لما النجار اللي مشرف على مساله ستنا مريم او كان بيقول خطيبها او الى اخره، وبعدين لما شافها حامل قال لها انا عايز اسالك سؤال راجل مهذب، قال لها اتوجد شجره بدون بذره؟ فماذا قالت؟ صلوات الله وسلامه على نبينا وعلى ابنها وعليها. فماذا قال؟ تقول ايه يا؟ قالت لي نعم توجد شجره بلا بذره. قال ايه ازاي دي؟ قال الشجره التي انبتت اول بذره. الله ايه دي؟ امال جت من ايه؟ تيجي منين دي؟ انزل من السماء فتصبح الارض ايه؟ مخضره. هي بتشبع على طول كده على طول كده يعني بتصير، بس يقول فتصبح دي علشان يفهمك انها عمليه ايه سريعه يعني. فتصبح الارض ايه؟ مخضره. ان الله لطيف خبير. اللطف هو دقه التناول للاشياء، شيء لطيف يعني يدخل فيها. لما مثلا تحب تلضم مثلا فتلة سينة في إبرة صغيرة ما تدخلش، تقوم تقعد تعمل إيه؟ تقعد تجيب ريقك إيه؟ وتبرم فيها عشان تعمل إيه؟ عشان تبدي من الأسطوانة الخلفية دي بتاعت الخيط إيه؟ رفع شوية عشان تقدر إيه؟ إذا أنت عايزها بعد ما كانت تخينة تبقى لو إيه؟ لطيفة. ولذلك يقول لك الشيء كلما لطف عنه. الناس فاهمة إنه لما يكبر إيه؟ يبقى عنيف. لا، كل ما يكون لطيف ودقيق قوي قوي قوي يبقى خطره اكبر. زي الميكروب. الميكروب اللي ما يحصلش الا بعد بقى ما يحصل له حضانه ويقعد يفتك بالجسم ويقعد، وانت شفته وهو داخل؟ ما شفتوش. ويدخل من الجلد ولا ما يدخلش من الجلد؟ طب جريت بيه قرصه كده ولا حاجه؟ ولا جريت بيه؟ اهو ده من ايه؟ من اللطف بقى له مدخل لطيف زيه. يوم ربنا يدينا برضه مثلا لما تيجي ناموسه على الواحد. يوم تمد خرطومه البتاع ده الشعره كده تشوف ازاي تنفض من الجلد لحد انت ما تحس بيه. تبقى الميكروب يبقى عنده خرطوم شكله ايه بقى عشان دخل ولا جلدش بيه؟ تبقى ايه الاشياء دي؟ يبقى خلق دقيق او لطيف. ولذلك احنا قلنا زمان عشان تدرك هذه مساله النطق، واحد بيبني بيت في الخلف، مر عليه صديقه وقال له يا شيخ انت ما انت عامل الشبابيك خشب كده ما فيش حديد. يقول لا يا شيخ ده هنا ديابة. يقول له نعمل حديد، فيجيب حديد يصب الديب. واحد ثاني جه قال له ايه ده الحديد ده واسع لان هنا فينا تعابير. يقوم يضيق الايه؟ الحديد. واحد قال له ده هنا ذباب هيجي في الصيف يصعبك ومش عارف ايه، نضيق ونجيب الشبك. يجي واحد ثاني يقول له ده فيها موس صغير كده، يقوم يضيق الشبك. الله، بقى كل حاجه مسالته يبقى عايز احتياط اشد. كل ما تلطف المساله فيها ايه؟ يبقى اللطيف هو اللي يدخل في مداخل الاشياء عنده لطف ايه؟ ولذلك يقول لك فلان في قضاء المسائل عنده لطف مدخل. لطف مدخل يعني يرضى بيدخل على اي واحد كده، يعني زي ما يقولوا بقى كل واحد في نقطه ضعف ويعرف نقطه الضعف ويدخل له من ناحيتها كده، ومعاه طفاش على الرجاله.

اقول لك ايه اعطيتك، انما ما بقولش اقول لك هذا اللي اديتهولك هو بتاعك برضه. فان عزنا لاكله بنقول ايه؟ اقربني قرض حسن وحديه لك مضاعف. ايه مضاعف؟ يبقى غني حميد اي محمود. ولا يكون غني محمودا الا اذا كان غير الغني مستفيد من دنا. الم تر ان الله سخر لكم ما في الارض والفلك تجري بامره. بقى هي له، هي له، انما سخرها الليل لكم. طب وليه بقى ما كانت تبقى ليله؟ قال لك لا، ده بيطمنك على انها مش هيديها لحد ابدا حتى الحد يتغير عليك ولا يديها لك، تفضل معاه يديها اللي هو عايزه. الم تر ان الله سخر لكم ما في الارض والفلك تجري في البحر بامره. الفلك اللي هي السفن، وتبقى على المفرد وعلى الايه؟ وعلى الايه؟ الجنب. طيب تجري في البحر بامره. اما قال لك الامر بتاعه الريح، يقول له ان احنا وتصريف الرياح، هو يملك ايه؟ تصريف الايه؟ الرياح. ولذلك يقول في ايه ثانيه ان يشا يسكن الريح فيظللن الرواكب على ظهره. إن يشأ يسكن الريح فيظللن رواكب على إظهاره. دقة الأداء في القرآن من الله الذي يعلم ما كان ويعلم ما يكون ويعلم ما سيكون وما سوف يكون. يقوم يجي يقول لك إيه؟ طيب يا أخوان دلوقتي استغنينا عن الريح، مش عايزين قلوبنا ونقعد نستنى الريح لما تيجي والريح مقبله ولا مغربه والربان ده كويس يقدر يفتح في الريح كده ويحتال عليه ويدخل من هنا كده ويدخل من هنا كده. استغنينا عنده وجبنا الالات بقت. قال لك لو انت خدت الريح ايه؟ الريح ده الكون. انما انظر الى لا معنى الريح. الريح هو القوه في ذاتها، ريحا كان ام بخار ام كهربه ام ذره، قوه بدليل ولا تنازعوا فتفشلوا فتذهب ريحكم. ده بقوتكم. يبقى اذا الريح برضه فاضل ولا لا؟ برضه الريح فاضل. يا الريح كده تمر هوا، يا ريح تجيبه بالبخار، يا ريح والبخار عايز بقى وقود ومش عارف ايه، يا ريح تجيبه بالكهرباء، يا ريح تجيبه بالذره، اي حاجه. يبقى قوه ولا مش قوه؟ وخالد ان الريح إذا أفرد يبقى ضار، وإذا جمع يبقى رحمة. ولذلك قلنا هناك وفي عاد أرسلنا عليهم الريح الإيه؟ العقيم. وبعدين تذهب الإيه؟ ريحكم. كل ريح بالإفراد، بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم. لكن تصريف الرياح وأرسلنا الرياح على واقع، يبقى كل ما تجمع تعمل ايه؟ يبقى الريح مفرده تبقى يعني عاده في الدار، لكن جمع تبقى عاده في الايه؟ في الخير. احنا كنا شرحنا دي زمان في تماسك الاشياء في ذاتها. تماسك الاشياء في ذاتها دي عايز هندسه. يعني انت تشوف مثلا الايه؟ الجبل وراسه ثابت، لو فرغت الهواء من ناحيه من الجبل ينهار. ولذلك القنابل بتاعت الرهاب بتعمل ايه؟ بتقدم المباني بتاعتها. ده هي تفرغ الهواء من ناحيه يقوم. لكن اللي مخلي الجبل او مخلي العمود ده اهو ثابت والمد الباب هنا ثابت، انه ريح من هنا وريح من هنا وريح من هنا وريح من هنا، ايه اللي عامله التوازن؟ يوم ما يفرغ الهواء من اي جانب لازم يجي بقى لك. يبقى الريح هو اللي عامل ايه؟ يبقى تذهب ريحكم اي قوته. وبرضه في الجبال وفي المباني ان ذهبت الريح هي ايه؟ تنتهي. اذا كلمه ريح لما تيجي من ناحيه واحده بتوقع الحاجه، انما لما تيجي من هنا وهنا يفضل الايه؟ يبقى للتوازن. ادي السبب في ان الرياح فيها الخير والريح فيها الايه؟ الريح فيها الشر. الم تر ان الله سخر لكم ما في الارض والفلك تجري في البحر بامره. وقلنا ان يشاء يسكن ايه؟ الريح فيظللن رواكب على ظهرك او يذقهن بما ايه؟ بما كتب. وقال لك طيب من غير ريح ومن غير كهربه ومن غير بخاري يعني وزر ومش عارف ايه. الراجل اللي ماسك القارب وعمال بي ايه بيقدف ده بيرمي المكذب كده ياخد كده ومش زي ما بتعوم. ما هي عملية العوم بتاعت تجريب هي عملية العوم. اما قالك ما هي قوة برضه هو بتعمل كده عشان تقدم انت شوية ده. ويمسك السماء ان تقع على الارض الا باذنه. فاسامة كده بغير عمود كده ومش عارف ايه يبقى يرجي ممسوكة بالقدرة بقيومية القدرة تقع على الارض بس باذن ما يحصلش فيها ايه. ولجل ان الله يمسك السماوات والارض ان تزولا ولئن زالتا ان امسكهما احد من بعده. ما فيش واحد ربنا يزول السماء يقول لا بس على عشوز لا امسكهما احد من بعده. ويمسك السماء ان تقع على الارض الا باذنه ان الله بالناس لرؤوف رحيم. صفتين الرأفة والرحمة بعض الفهم السطحي يخليهم بمعناهم واحد. لا الرأفة تزيل الآلام والرحمة تزيل الإمعان. ودرء المفسدة دائما مقدم على جلب المصلحة. اللي يزيل الألم قبل اللي يجيب نفع. احنا ضربنا مثلا هنا وقف وقلنا واحد هيحذف لي الحجر وواحد هيحذف لي تفاح. طب امد ايدي لمين فيهم؟ نحوش الحجر الاول قبل ما تجيب التفاح. نعم. اذا ان الله بالناس لرؤوف ايه؟ ولذلك قال لو ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم او بما كتموا يحصل كذا وكذا وكذا وكذا. وهو الذي احياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ان الانسان لكفور. عمليات تم مقتضاها لو تتبعناها كان يجب ان نذكر نعمة ربنا دي ولا ننساهاش ابدا من ايه؟ من بلده. طب هو الذي احياكم. ما معنى الاحياء؟ احياء يعني ايه؟ ان يعطي المحيي ما يحييه قوة يؤدي بها المهمة اللي مخلوقة له. احنا عرفناها دلوقتي في ادم لما جاب الطين وصواه وبعدين نفخ فيه من الايه؟ الروح. يبقى احيا الانسان الايه؟ الاول. اوجدنا من عدم يبقى ده الاحياء الايه؟ الاول. وبعدين يومتنا بنشوف دي ولا لا؟ وبعدين ايه؟ ما دام صدقت الاولى والثانيه انت شايفها كده وبتاع يبقى لما اقول لك وحنحييك ثاني مره ابقى صدق. ليه؟ قال لك لان المقدمات التي تحكم انت بصدقها يجب ان تؤدي الى نتيجة تحكم بصدقها. المقدمات صدقة ولا لا؟ هنا بقى الاحياء. الاحياء في القرآن بيطلق على معاني متعددة. بقى كأن الانسان له حياة مادية يعني روحه تبقى في جسمه كده ويتحرك ويروح ويجي وياكل ويشرب هذه الحياة. وبعدين له حياة ثانية وان الدار الاخرة اللي هي الايه؟ هذه الحياة الحقيقية. لأن الحياة دي يعتريها أغيار تضعف وتقوى تصح وتمرض تكتني وتكتئب مش عارف ايه تبقى طفل وبعدين تبقى قوي وبعدين تبقى شيخ عالم ما تفضلش فيها أغيار كتير. لما الحياة الآخرة تبقى دي هي اللي تسمى الحياة. ولذلك ما قال ربنا مش قال وإن الدار الآخرة لهي الحياة. لا ده هي الحيوان. حيوان مبالغة في الحياة لأن مش هيجي بعدها ايه؟ موت. ومش هتيجي فيها اغيار لا هنشيب ولا هنعمل وبتاع هنفضل كده زي ما احنا الله. يبقى هي دي. يبقى اذا انت فيه ايه؟ حياتان. حياه لبنيه الماده تتحرك بها وتحس وتشعر وحياه اخرى لتبقى حياه نهائيه. ولذلك لما تمسك لما تشوف القران يقول ايه؟ اعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا ايها الذين امنوا استجيبوا لله ورسول إذا دعاكم لما يحييكم. الله هو بيخاطبنا والرسول هيدعينا احنا أحياء بيقول لنا آمنوا مش عارف ايه يبقى احنا أحياء ولا لا؟ يبقى ازاي يدعونا لما يحيينا ونحن أحياء بنسمع منه؟ فما قال لك يبقى الحياة الثانية بقى استجيبوا لله وللرسول دي لأن فيكم الحياة الأولى اللي هي ايه؟ الحس والحركة والعملية دي إنما حياتهم ما قالوها إلى ايه؟ زواج وحياة لها الأغيار. ف فاستجيبوا لله لما يحييكم حياة ما تزلش ولا فيهاش ايه ولا فيهاش اغيار. يبقى الحياة دي بقى اللي هي قال عليها وان الدار الاخرة لا هي الايه هي الحيوان لو كانوا يعلمون. بس لو علموا العلم الحقيقي يعرفوا ان هذه الايه ان هذه الحياة. قال او استجيبوا لله وللرسول اذا دعاكم لما يحييكم. طيب الحياة المادية اللي هي الحركة والحس والشعور ومش عارف اللي احنا بنشوفه ده كله دي بنفخ الروح. طب والحياة الثانية تيجي ازاي بقى؟ أم قال لك برضه بروح، بس بروح اللي هي القرآن بقى. روح الايه؟ وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا اللي هتيجي بها الحياة اللي ايه؟ الحياة الثانية. وسمى الذي ينزل بها روح نزل به الروح الامين. الله. يبقى اذا للانسان منا ايه؟ حياتين، حياة مادية يتحرك فيها ويحس ويشعر، انما دي حياة فيها اغيار وتنتهي الى موت. لكن في حياة ثانية هتبقى حياة ايه؟ دائمة. وكما ان الحياة المادية لها ايه؟ لها روح تديك الحركة والحس، الحياة الثانية برضه لها ايه؟ لها روح اللي هي ايه بقى؟ منهج الله. ان اتبعته تاخد الحياة الايه؟ الحياة الثانية. استجيبوا لله وللرسول اذا دعاكم لما يحييكم، اي حياة اخرى غير الحياة التي بنكلفكم بها واللي الرسول بيخاطبكم فيه، لان هذه حياة اغيار وحياة تنتهي وحياة يختلف فيها الانسان كل يوم عن غيره. لكن الحياة الثانية ما فيهاش ايه؟ لا مقطوعة ولا ممنوعة وخلود دائم. طيب كويس قوي. ويسمي بقى اللي يسميه اللي بيجيبها الحياه الماديه بيسميها الروح، على طاقته فيه ايه؟ من روح. ويسمي دي برضه ايه؟ روح. اللي هو الايه؟ اللي هو القران. ويسمي اللي يجيبها اللي بينزل بها ايه؟ كمان روح. فكأن الحياه اللي نازله روح ويحملها روح ايضا. شوف ازاي بقى. والذي احياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ان الانسان لكفور. كفور يعني لم يعرف للمنعم حق النعمة. كفور شتم النعمة، مع ان لو انه هو تبينت كويس كده كان يجب انه لا ينفك شاكرا لمين؟ لا ينفك شاكرا لله. وهناك ايه؟ وقال ربنا امتنا ايه؟ اثنتين واحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل الى خروج؟ هنقول الكلام ده امتى بقى؟ كانوا امواتا فاحياهم، وبعدين حيوا في الدنيا دي، وبعدين ايه موتهم، وبعدهم ايه احياهم ايه حياة ايه. طب كيف بقى الحياة؟ ربنا احيا الحياة امتنا اثنتين واحييتنا، لان الموت هو عدم الحياة، عدم عن وجود سابق ولا عدم عن غير وجود. فالاولين كنتم امواتا فاحياكم، يعني في عدم وبعدين ايه احياكم وبعدين يموتكم. يبقى في موت بعد ايجاد وفي موت قبل ايجاد، وبعدين يبعثنا ثاني عن ايه. والله الله. والذي احياكم، ودي قضية كده اسألها ولا حدش ادعى غيرها، ما حدش ادعى ايه غير حتى مع كثرة الملاحدة والافاقين والمش عارف، ما حدش قال ابدا ان انا عملت كده. وكان يجب انهم يبحثوا ليه؟ قال لك لان ده الناس بتدعي اللي ملاش بس، ده اللي اخترع المصباح الكهربائي ولا اخترع حاجة معمول هو فلان وابن فلان وعصر الحته في الميه وتعلم في كذا وعمل ما شاء الله. فقال لي من العمليه دي كلها ما نعرفش يعني، ما حدش يعاها ابدا. يبقى لما ده بيقول احياكم يبقى الى ان يوجد مدعي هو الذي احيا، ولا حدش تبجح وادعاها ابدا. نعم. وهو الذي احياكم ثم يميتكم، وده امر ايه مرفوض. طيب ثم يحييكم، إن الإنسان بإيه؟ لكفور. لكل أمة جعلنا من سكن هم ناسكون. إحنا قلنا الحق سبحانه وتعالى حينما خلق الخليفة في الأرض آدم وإداله التدريب على مهمته للأمر الإلهي والنهي الإلهي، وإن الشيطان له عدو هو عدو تبع كلام الشيطان ومش عارف إيه، وبعد أن أخذ التجربة من الحق في الجنة قال له انزل الى الارض وباشر مهمتك مع ايه؟ مع انك انت تتنبه الى التجربه دي. انت هتنزل الارض خليفه وكل شيء مسخر لك وكل شيء هيخدمك، وبعدين هنجيب لك منهج بس تفتكر ليه لما اديتك منهج وانت في الجنة بتاعت التدريب لما خلصتها ايه بدت عرفك وبعدين طفق يختفان عينان من ورقة ايه كذلك انا حديك تعليمات حما تخليك اعتذر على راسكم. ولذلك اذا رأوت اي عورة في المجتمع قبيحة في اي ناحية في الاجتماع في الاقتصاد في التربية في كل حاجة ان رأيت اي عورة يعني شيء يسعف فاعلم ان حكما لله قد عطل. لما عطل حكم ربنا مع آدم ظهر في السوء ذكر منها السوء ظهر. يبقى اذا عطلت حكما من حكم ربك الذي خلقك وخلق لك قانون صيانتك تعرف انك انت خالف. اذا دخلت على البيت ووجدت اي آلة التلفزيون ولا الغسالة ولا الثلاجة ولا البوتاجاز لزرج ومش مهمته ثم تعرف ان فيه ايه عنق ولا لا. اذا لقيت عقد في الحياة اعرف ان فيه ايه حاجة معطلة. تروح لمن بقى؟ تروح للمنهج اللي اتعطل لك. بتروح للمهندس اللي عمل الكتالوج اللي عمل الكتالوج اللي يعمل ايه ويجي يقول لك دي كذا دي كذا دي كذا وصلحها. يبقى ايش تردوه الى مين؟ لا تردوه. واحنا قلنا زمان ان ده منطق حاجز لان العالم والناس كلهم مؤمن وكافر مؤمن به. لما اي صنعة يحصل فيها عطل بتروح لمين؟ اللي صنعها. انت ما حدش ادعى انه خلقك. تبقى لما يحصل فيك خلل ولا زلجنة في اي حاجة تروح لمين؟ ولذلك لما النبي عليه الصلاة والسلام يقول لنا اذا حزبه امر قام الى الصلاة. حزبه امر يعني شيء فقفقت اسبابه. ومش لازم يعمل له ايه؟ نقول له الله ما تقف بقى قدام اللي صنعك عشان يشوف ايه وابدأ للمهندس اللي صنعك ليه هتشوف الالة وتقعد تخبط بالالة تبتدي ايه ما تبتدهاش. وابدأ لمين؟ انت مخلوق لمين؟ لله. مزرجن كده وشايف نفسك مالكش مش عارف ايه قوم لمين؟ اتوضى كده وقفل ايه للصلاة المهندس اللي خلقك اللي عامل لك قانون الصيانة حقيقة ايه؟ تقول طيب انا بروح للمهندس بيقعد يصلح سلكي يجيب مش عارف ايه وحاجة بشوفها انما تبرل لما روح قال لك اصل الله غيب وعلاجه غيب والمهندس ايه مش غير فبيدي لك سلكة يدي لك مش عارف ايه وديه ده هذا النفع. اذا المنهج ربنا عمله المنهج فيه اصول وفيه فروع. الاصول ان تؤمن بالاله الواحد الفاعل المختار دي ما اختلفتش فيها رسالة عن رسالة ابدا. شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي اوحينا اليك وهي فاما ياتينكم مني هدى فمن اتبع هداي او فمن تبع هداي كل دين الاصول اللي هي ما بتختلفش مع اي دين. لكن الناس المنشورون في الارض قبل ان توجد وسائل التقاء وسائل الالتقاء دلوقتي الحاجه تظهر في امريكا ولا في روسيا نشوفها بتاعتها ماتش كره بيذيعوها نشوفها بتاعتها البيج يطلع هناك نشوف الدنيا بكره عندنا الله. يبقى الاجواء تتحد ولا لا؟ لان الوسائل بقت ايه التقاء. انما كان زمان كل جماعه قاعدين في حته ولهم داريين ببعض ده قعدوا يكتشفوا من 200 سنه يكتشفوا قارات ما مش عارفينها. قال لك كان زمان الناس منعزلين كل جماعه ايه في مكان وما دام كل جماعه في مكان هتنشا داءات في كل مكان غير الداءات اللي في المكان الثالث. يقوم يجي رسول عشان يعالج الداءات في الموضع ده هو مش عارف. لكن الرسول الخاتم اللي كل الدنيا هتبقى من امته قال لك ده الداءات هتتحد وتبين ذلك ان في التقاء ولا مفيش التقاء سرعه مفيش خلاص انتهت المساله. يبقى لازم يجي رسول واحد ويعالج الداءات كلها. فانت لما يجي موسى بعد عيسى ولا يجي محمد بعد نشوفه في الاصول الاختلاف في الفروع اللي مناسبه لاشياء البيئه والعصره العصور العصريه والحداثه اللي بتوجد يقوم يوجد ايه رسول يعالج دي ويعالج دي. ده بيعالج تصفيف الكيلوميزات وده بيعالج الخبائث اللي مش عارف بقمه وده بيعالج مش عارف ايه وده كل واحد يعالج دي. لكن بقى الناس هتجتمع وتلتقي والله الذي خلق الخلق وعلم انهم سيجتمعون على امر واحد ما يجيبش يوم واحد لما يكونوا عارفينه من بعض خلاص تبقى داءات واحده لازم يجي رسول ايه؟ رسول واحد. فقال احنا عملنا لكل امه من الامم التي بعث فيها رسل منافذ تناسب أقضية زمانهم لأنهم كانوا منعزلين عن بعض. لكن لما يجي رسول واحد لازم يقعد نغير، فما بنغيرش إلا فيما يتغير، إنما أخلاق ما بنغيرها. دي ما جاش قال اكذبهم واحنا قلنا لا نصبر، ده ما قالش ليه اغتابهم واحنا نقول لا ما تغتابوش. الخلق واحد في الكل، العقائد واحدة في الكل، وبعدين الأشياء الثانية التانية هي اللي تختلف. ولذلك في حاجات تبقى حلال ويجي حرام. لما حرم على بني إسرائيل إيه؟ مش طيبات أحلت لكم، وبعدين عيسى جه قال له أحل لكم طيبات إيه حرمت عليكم، يبقى كل حاجة مناسبة لها زمان. يبقى إذا الأخلاق والعقائد هي واحدة، لكن الثانية كل أمة لها شرع وإيه؟ ومن هذا لكل أمة جعلنا منسكا، منسك يعني منهج، اللي هو ايه ان صلاتي ايه ونسكي. نعم منسكا هم ناسكوه يعني فاعلوه. فلا ينازعنك في الامر، قولوا طيب مش انت رسول؟ طب احنا برضه متبعين شريعه الرسول، طب انت جايينها من الجديد ليه؟ قال لك ده انتوا اجملتكم كانت عايزه دي، مش زمن ده عايز ايه؟ عايز ايه؟ فلا ينازعنك في الايه؟ في الامر. وادعو الى ربك انك لعلى هدى مستقيم، اطمئن وادعو الى الله لانك انت على هدى مستقيم. سيصلون اليه ان لم يكن ايمانا فليكن اصلاحا وتقرينا بشريا، مش ايمان. احنا ضربنا المثل باشياء كثيره. نعم لكل امه اي مع رسولها جعلنا شريعه. ما ينزعوكش يقول لك انت رسول وهو رسول، مش معنى انت جبت دي وتحرم دي وتحلل دي. يقول احنا في الاخلاق والعقائد مفيش اختلاف، انما في الاشياء اللي تختلف باختلاف الاصول تحدث للناس اقضيه بقدر ما يحدثون من الايه؟ من الفجور. ما تدخلش معهم في نزاع، لا تنزعهم ولا ايه؟ ولا ينزعهم. وبعدين اعمل ايه؟ شوف ربنا قايل لك اصدع بما تؤمر واعرض. خلاص اصدع بما تؤمر وايه؟ واعرض. وادعو الى ربك واطمئن لان ربك دعاك الى هدى مستقيم، لان الهدى اللي ربنا عامله هدى الخالق الذي يعلم ملكات النفس الانسانيه كلها، فشرع لكل ملكات ما ايه؟ ما يناسبها. واحداث الزمن ستضطرهم الى ان يذهبوا الى ما صنن الله لايه؟ لخلافته في الارض. وان جادلوك فقل الله اعلم بما تعملون. احنا قلنا الجدل ناخذ من جدل الحبل، نجيب الجدل كده، او زي ما نقول ان كان حبل بنقول نبذله، وان كان خصره طيع نقول نبرمه. انت عارف ان البرم الشيء بيعمل ايه؟ بيديله طول ويديله ايه؟ متانه. ولذلك تجيب مثلا فتله خيط طولها متر وتقعد تبرمها كده في البرم كده، تبتدي تيجي تقيس ايه؟ لازم تطلع 90 91. راح فين الباقي؟ قال لك مش التسالي دي هتاخد مساعدة ولا ما تاخدش؟ ما انتهى ودي ما دام واخدت تبقى قوت الشيء ولا ما قوتوش؟ ولذلك النار تجوزه بدل ما هي تتنيع تعمله كده تبرمه ايه؟ تجوزه تخليهم ايه؟ اتنيع. يبقى الجدل هو معناها ايه؟ تمكين حجة الخصم امام الخصم. كل واحد عايز يمثل حجته علشان ايه؟ يقهر صاحبه. وان جادلوك فقول الله، جادلوك آية ثانية، جادلهم بالتي هي أحسن، فإن جادلوك بعض التي هي أحسن يقول الله أعلم بما تعملون. بقى يردهم إلى مين؟ الله. الله أعلم بما إيه؟ بما تعملون. الله يحكم بينكم يوم القيامة. الله، طب كان يقول الله يحكم بيننا وبينكم، مش معناها كده ولا إيه؟ يعني ما دام هيجادلوك وبتاع أنت طرف وهم إيه؟ وهتتجادلوا مع بعض، يبقوا في طرفين ولا لا؟ كان الله يحكم بينكم ولا بينكم انتم؟ قال سيبهم دفنوا نفسهم هيختلفوا مع بعض. هم نفسهم ايه؟ مش هيفضل خلاف بينك وبينهم، ده هم هيختلفوا مع ايه؟ ليه؟ أم قال لك لأن الخلافة في شيء واحد ينشأ عن هوى النفس. وهوى النفس ينشأ عن كل واحد عايز سلطة زمنية. يوم يبتدي هم يختلفوا مع ايه؟ يقول له بس ريح نفسك، هم مش هي ايه؟ هم مش هيبان حفصل بينهم من بعض في انهم فيها تليفون. الله يحكم بينكم يوم القيامة فيما كنتم فيه ايه؟ تختلفون. فقال ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، ما في السماء والأرض، إن ذلك في كتاب. العلم شيء والكتاب شيء آخر. يقول لك طيب ما دام الله يعلم ولا يضل ربك ولا ينسى، يبقى ما ضروري في الكتاب، كتاب يعلم. قال لك الكتاب يعلى به اللوح المحفوظ اللي فيه كل ايه شيء. في آيات أخرى كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره، في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام ايه. حتى القرآن نفسه أيضا في ذلك الكتاب، بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. الكتاب فيه كل ايه كل شيء. يمحو الله ما يشاء ويثبت، وعنده أم الكتاب، وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في السماوات وما في الأرض، وما تسقط من ايه ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس ايه إلا ذلك فيه كل حاجة. طب ما لم الله يعلمها، ما ضرورة الكتاب ليدلك وليدل الملائكة المطلعين على أن الأشياء التي تحدث مستقبلا كتبها الله أجلا، فمجيئها في المستقبل على وفق ما كتبه يدل على أنه يعلم بما يكون فيها. ما دام كتبها قبل أن تكون يبقى يعلمها. فالذي كتب الشيء قبل أن يكون وجاء الشيء موافق لما كتب، يبقى يعلم ما يكون ولا لا يعلم؟ يبقى يعلم ما يكون. ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض، إن ذلك في كتاب، إن ذلك على الله يسير. مش الكتاب جاي يساعد، لا ده جاي عشان إيه؟ أو اقرأ كتابك. هذه المسألة بتاعتك يعني مش كلام منك، لا كلام حج عليك، الكتاب مكتوب والكتاب هيجي من هنا كمان. نعم. هنا بقى الآية تعطينا شيئين، وعد ووعيد. ومن عجائب القرآن إنه يعطي النص الواحد فيدي الأمرين. إزاي؟ سبق أنك أنت عندك ولدين، ولد اعتدى على الثاني وعمله هيك، وأنت في خارج البيت. وبعد ذلك جيت فجوا قدامك عشان يشتكوا، تقول لهم هوش ولا حد منكم كانت، أنا عندي علم باللي حصل كله، وسأرتب جزاء على وفق ما أعلم. الواد اللي عمل حاجة هجرى له إيه؟ لونه اصفر بقى، واللي له الحق ينبسط ولا لا؟ يبقى إذا هذا قوله أن الله يعلم، يبقى المحق يجب يصر، يبقى وعيد للمحق، وعد للمحق. واللي عمل حاجة يبقى يطلع ولا ما يزعلش، يبقى ده وعيد، يبقى الآية جابت وعد ووعيد معه. ويعبدون من دون الله ما لم ينزل به سلطانا، كأن العبادة وهي طاعة أمر واجتناب نهي يجب أن تكون صادرة من أعلى منا جميعا. لما فيش واحد منا يدي للثاني اللي زيه حاجة ويقول له أطعني في هذه وما تعمل اعمل دي ولا تعملش دي، لأن الأمر المساوي ما فيش فيه مرجح. يقول لك اشمعنى أنت تأمرنا أنا اللي أعمل؟ لكن لما الأمر يجي من أعلى، لما يجي واحد برضه اثنين ولدين يقول له اعمل كذا وكذا، يقول أبوك مش أنا اللي بقول، من أعلى مني ومنك. يبقى مدام الأمر من أعلى مني ومنك، يبقى لا تصنع أمرا ولا تمتنع عنه إلا إذا كان في حجة قدامك. أنت قلت عملت دي ليه؟ والله أبويا قال لي. أنت عملت دي ليه؟ ربنا نزلها. ما عملتش دي ربنا إيه؟ يبقى كله دليل على حكم الفعل أو الترك لازم يكون نظره من مين؟ من الحق سبحانه. ليه؟ قال لأنه أعلى مني ومنك، إذا انصعت له فأنا ما انصعتش لمساوي، انما انصعت لمين؟ لله. وانا وانت عبيد له، فلا ضرر على احد في ان نتبع قول العرب. ولذلك كل ذنبه يقولوا في الفلاحين اللي الشرع يقطع صباعه ما يخرج دم، مش انت اللي قطعته، انما ربنا هو اللي قطع. يبقى ولا شيء، ولا ما فيش ابدا لا جبروت من واحد ولا استكانه وذله من واحد اخر، لان ربنا اللي ايه اللي قطع. ويعبدون من دون الله يعبدون غيره ما لم ينزل به سلطان. السلطان كل زمان اتكلمنا عنه، السلطان ياخد صورتين اثنين، سلطان قاهر او سلطان حجه. سلطان القهر انك لا تريد ان تفعل وهو يقهرك على انك تفعل. سلطان الحجه انت مش عايز تفعل، يوم يثبت لك بالحجه ويقنعك فتفعله انت باختيارك. يبقى اذا سلطان القهر يعمل ايه؟ يجعل الإنسان يصنع الحكم وإن لم يكن راضيا به. ده سلطان القهر. اسجد يا ابن ايه؟ اعمل يا ابن ايه؟ اعمل ده سلطان القهر. سلطان الحجة يقنعك بالعمل وانت تعمله وانت ايه؟ وانت قال لا انتوا ما فيش عندكم سلطان. لا من قهر انا ما بقهرش حاجة. ولا من ايه؟ ولا من حب. الذي ينزل الله به حكما بيقنعني اهلا وسهلا بعمله. انا نزلت حكم فيه؟ لا ما نزلتش. ويعبدون من دون الله ما لم ينزل به سلطانا. احنا قلنا زمان في جدل ابليس مع الذين اتبعوه في يوم القيامة يقول ايه؟ وما كان لي عليكم من سلطان الا ان دعوتكم فاستجبتم لي. انتوا كنتوا على تشويعي انما انا لا عندي قوة اقهركم على المعصية ولا عندي حجة اقنعكم بها. انما انتم اللي كنتوا عايزين ايه؟ تعملوا خلاص جاتوا كده. وما كان لي عليكم من ايه؟ من سلطان الا ان دعوتكم فاستجبتم لي. ما انا بمصلحكم فما لن انفعكم ولن تنفعون. ما لم ينزل به سلطان وما ليس لهم به علم. الله هو في سلطان منزل من عند الله بعد العلم. قال لك علم في الاجتهاديات. علم الدليل يستنبط وهو الى كل الاجتهاديات كده. بينزل ايه؟ الحكم مجمل وبعد الاجتهاد ايه؟ ينهي. انما بحجة العلم ولا لا؟ حجة ايه؟ ولو ردوه الى الايه؟ ولو صل علمه الذين يستنبطونه منهم ما يروح العلم. يبقى اذا العبادة لابد ان تكون بسلطان من الله نصا قاطعا صريحا لا يحتمل جدل. واما ان يكون باجتهاد اولى الايه؟ اولى العلم. وما للظالمين من نصير. كلمة وما للظالمين من نصير ما قالش وما فيش نصر للظالمين ما ينتصرون فيه. لا ده ما ينتصرون فيه يعني مسلمة. انما حتى ما حدش يفزع عليهم عشان ينصرهم. ولا يفزع احد لينصر احد الا اذا كان المنصور ضعيفا. واذا تتلى عليهم اياتنا بينات. يجي القرآن الرسول يقراها او الصحابة او اللي سمعوها يقروا القرآن يقولوا ايه؟ تعرف في وجوه الذين كفروا المنكر. الشيء المنكر هو اللي تنكره تكرهه. ساعة ما يقرأ حد القرآن الرسول او الصحابة يقرأ القرآن تعرفه في وجوه مين؟ الذين كفروا تعرفه في وجوههم ايه؟ الكراهية. تعرفها ازاي؟ قال لك يوجد فيها عبوس. هذا العبوس تقرأ فيه انهم يريدون ان يفتكوا بك. يعني ايه؟ يبقى شكله وانفعاله انفعال غضبي وغضبي عايز يعمل نزوع عشان يفتك بك. يبقى المنكر هو ايه؟ المنكر الشيء الايه؟ الكريه اللي نكرهه. علامته ايه؟ عبوس في الوجه يعني ما فيش فيه سماحة. هذا العبوس يدل على ان هو متمكن منه شر وبده ايه؟ بده يفتك بيه. تعرفه في وجوه الذين كفروا الايه؟ المنكر. ولذلك قال ايه؟ يكادون يسطون عليك. شوف السطو ده. السطو يعني ايه بقى؟ البطش والفتك. جاي نعم كده وعمل كده. يكادون ايه؟ يسطون عليك. يبقى العمل الوجداني اللي في نفسهم ظهر اولا على وجوبهم امتعالا ينبئ بشر يريدون ايقاعه بالنبى المؤمنين. وبعدين فيه نزوع تاني حركي يكادون يفتشون به. يسطون بالذين يتلون عليهم آياتنا. قل ايه اللي زعلكم؟ انتوا ليه حتسطوا بينا وعليهم تكرههم وعليكم العبوس وعمل العملية دي عملية وجدانية وعملية انفعالية وعملية نزوعية عشان ايه الحكاية دي؟ منغزين اللي الكتاب بينقري عليهم ولا ينغزوش الا اذا كانت الحجة مش قادرين يغلبوها. بالك لو الحجة يقدروا يغلبوها كانوا يقولوها ببساطة كده وبتاع. انما الغيظ ايه؟ مش قادرين لا قادرين يؤمنوا ولا قادرين يردوا الايه؟ تبقى ده غيظ. قال الله انتوا منغزين من دلوقتي حالا ده الحاجة بسيطة دي قوي. اما ما هتشوفوا النار تعملوا ايه؟ واذا تتلى عليهم اياتنا بينات تعرف في وجوه الذين كفروا المنكر. يكادون يسطون بالذين يتلون عليهم آياتنا. قل صدق عليهم. قلهم ايه الحكاية بتاعتكم؟ أفأنبئكم بشر من ذلك؟ من ذلك يرغبها في شر منه. أشر منه. انتوا عايزين اقول لكم على حاجة شر من الغيظ اللي عندكم ده اللي انتوا عايزين تسطوا من اجله عليه؟ النار. وعذب الله الذين كفروا وبئس المصير. يعني اكنه بيقول ايه، ما لما هتشوفوا النار وتشوفوا مدخلها هتعملوا ايه هنا بقى؟ ده انتوا شايفين حاجه ايه بس الحج، انما العذاب لمن لم يكن بالحجه. انت هتشوفوا تعملوا ايه؟ انا عايز اقول لكم دي، اقولها لكم. قل أتأنبئكم من بشر من ذلكم، ايه اللي شر؟ طب نبئهم كده، النار شر من ذلك الايه، النار، وعدها الله الذين كفروا وبئس المصير. زي ما قلنا زمان لما ابو بكر وقف الصناديد بتاع قريش على الباب واذن المستضعفين، ام ورمت قلوبهم، ورمت قلوبهم يعني استكثروا الاكاذيب العظيمه. بس امس ابو بكر بيقول يعني دول سادس قريش وفرد، قال له ورمت قلوبهم ليه؟ ماذا يكون موقفهم يوم يدخل الله هؤلاء الجنه قبلهم؟ هيبقوا يعملوا ايه؟ اهي دي بس دي هناك ودي في الجنه ودي في النار. النار وعدها الله الذين كفروا. كلمه وعدها، الوعد دائما يكون بخير مش اعاد. اهي دي بقى ايه؟ استهزاء بهم. زي ما تقول، زي ما تقول ايه، تبشرهم ساعه ما سيبك انت تبشرهم تقول ده جاي لهم فرج وده عذاب اليم. فبشرهم يبقى ايه؟ استشراف نفس بعذاب اليم. زي من يستغيثوا يغاثوا، ساعه ما تسمع يغاثوا اكيد في رحمه جايه بقى، يغاثوا بماء ايه؟ كالمهل يشوي الوجوه. وده بقول لك ايه؟ لان انقباض النفس بعد بواد الانبساط اشد من العذاب نفسه. شر من ذلك ايه؟ هو النار، وعدها الله الذين كفروا وبئس الايه؟ وبئس المصير. يا ايها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، يعني افتحوا ودنكم كويس وتعقلوه جيد عشان المثل ده هينفعكم في حالكم مع رسول الله ومع المؤمنين. يا ايها الناس ضرب مثل، ضرب الشيء، احنا قلنا الضرب ايقاع شيء يضربون في الارض، مش كده؟ وطالعين كده. وحين ضرب الشيء زي ما نقول ضربنا الدينار اصبحت عمله يعني ماشي، اي حته ذهب وبعدين ولا فضه ولا نيكل، بمجرد ما نضربه ونعمله مثل نقد يبقى خلاص ايه؟ فمثل ضرب، ما هو المثل اولا؟ ضرب مثل، المثل هو تشبيه شيء بشيء، بس الشيء اللي بنشبه بيه عجيب وبديع يعلق في الذهن لان اسلوبه جميل وموجز. فاذا كانت في هذه الاوصاف كلها شيء بنمثله بشيء، والتمثيل انما يكون لالحاق شيء غير معلوم بشيء معلوم. تقول له هو فلان اللي انا ما شفتوش، ده فلان ده شكله ايه؟ يقول لك انت شفت فلان، يقول لك اه عارف اهو مثله. يبقى التمثيل ايه؟ الحاق ايه؟ شيء مجهول بشيء معلوم، هذا التمثيل. ولذلك كل التشبيهات كده، كل تشبيه معناه انك شيء تريد ان تعلمه للمقاطع وهو لا يعلمه فتجيبونه بشيء ايه؟ زي ما قلنا مثلهم كمثل الذي استوقفنا، مثله كمثل الكلب ان تحمل عليه يدك اتتركه يدك، يجيب لهم مثل يوضح ايه؟ يوضح مثل الذي تخدم دنياه كمثل العنكبوت ايه؟ تخدم البيت، وان اوهان البيوت الى بيت ايه؟ اذا الامثال معناها ايه؟ اعلام بشيء معلوم ليصل العلم به لشيء مجهول. ادي اصل الايه؟ المثل الاصل ايه؟ التشبيه. لكن كلمه مثل استقلت بشيء من هذا النوع، وهو ان يكون المثل بديعا في النبذ، يعني ده بيكسره، وموجز بحيث تتناقل الالسن بسرعه، مش كلام كتير، لا كلمه ونص تقوم تدلك على حكايه قديمه. احنا مثلا نيجي لواحد بيمتحن واللي ايه يعني ما كانش بيذاكر طول الصبح، وبعدين قال جاي عند سلم الامتحان وفي السوق وفي الحوش وهو سامع الجرس قال عمال بيقرا في الكتاب. بالله هيقرا قد ايه يعني في الكتاب؟ يوم واحد مذاكر كويس يقول له ايه؟ قبل الرماء تملأ الكمائن. ايه الرماء اللي بيصطاد بالقوس معاه ايه بتاع الكنتينه كده وفيها الحساس اللي يحطه ويروح ضارب الصيد؟ قبل ما يروح يصطاد بيجيب الكنانة الجعبة ويحط فيها السهام ويوضب أموره كده ويجنب وراء على الايه الصيد، يبقى ساعة ما يجي الصيد يشوفه يطلع الايه. إنما هو متشاف البتاع اللي هتصطاد وتبتدي تملى الكنانة تقوم تقول له الايه الواحد أهمل الاستعداد للشيء قبل أن يقع وبيعمل له أب ساعة ايه، وتقول له ايه قبل الرماء تملا الكنانة. انت جاي دلوقتي تملى الايه الكنانة. طيب ادي واحد. احنا عندنا برضه في الريف لما يكون واحد بيعمل صنعه عند واحد في صنعه بيصنعها، يقوم هو مش عايز يصنعها عند الواحد عشان ما يدفعش اجره، يقوم يقعد يخبط فيها ويعمل دي ويجيبها من هنا ويحطها هنا مش عايز يدفع اجره، يقوم يقول له يا اخي ادي العيش لخبازين. هو ده مثل برضه، ادي العيش لايه؟ لخبازين ولو ياكلوا ايه؟ نص. تبتدي تلاقي واحد ناسب قماش ومش عارف ايه وبتاع وحاجات دي، وبعدين ماشي الجلابيه مقطعه، تقول له ده النجار مخلع ولا نجار هنا ولا بتاع، ده موضوع تاني خالص. يبقى المثل شيء قيل اولا في شيء ثم كان اسلوب جميل وموجد استعملته الناس في ايه؟ في اشياء بعد، تشبيه الشيء ده بالايه؟ الشيء ده. مثلا تبعت واحد مرسال ليدلك حاجه وبعدين يجي كده تقول له ايه الحكايه؟ يقول لك ابدا المخض عن الزبد. المخض انهم كانوا يجيبوا القربه يحطوا فيها الايه اللبن ويقعد بقى ايه يجيبها، تقوم الزبده تطلع في جنب واللبن فيه لبن صايص يعمل ما يعمل ما يجيبش الزبد. يقول لك المشوار نفع ابدا المخض عن الزبد، يعني جاب نتيجه. لما تبعت واحد مثلا يقضي لك مثلا حاجه وبعدين تقول له ما وراءك يا عصام، هو راجل، تقول له ما وراءك، مع ان ده خطاب لامرأة، قال لك لان اصل المثل كان كده، اصل المثل اللي وقع لمن اول من ضرب ايه كان مع مين؟ امرأة. الحارس ملك كندة اراد ان يتزوج ام اياس، فبعت خطوة من كندة وبعتها تشوف ايه ام اياس دي الحلوة دي ايه شكلها. فلما راحت تشوفها امها قالت لها دي فلانة جاية تشوف حالك، ايوه تستخبى عنها شيء وكلميها، وان شاء عايز تشمك خليها تشمك، ناطقيها فيما استنطقت به ومش عارف ايه. فلما دخلت عليها بقى تشوف جسمها وتشوف تخطبها بقى، قامت البنت راحت عامله لها ايه؟ قالت لها ما تلم كده، راحت قلع الثوب كله. فالوليه نصحة بليغه قالت ايه؟ ترك الخداع من كشف القناع. فصارت مثلا كل واحد يجيب لك كده المسألة على بلاطة كده تقول ترك الخداع من كشف ايه؟ من كشف القناع. لما رجعت اللي بعتها تخطب مستعجل بقى قال لها ما وراءك يا عصام، يعني ايه الخبر؟ يبقى انت دلوقتي اذا ارسلت اي واحد عشان يشوف لك خبر ويجي اوعك منه راجل تقول له ما وراءك، قول له برضو ايه؟ لان المثل قال كده، ولازم نحافظ على مين؟ على الايه؟ على المثل. ما وراءك ان كانوا جماعه امراه رجل تقول له ما وراءك ايه يا عصام. يبقى المثل قوله شبه ما تضربه فيه بالمورد الاصلي لانه سبيل، ولا يغير المثل. ان قال امراه ان قال هو الراجل، ان قال لواحد ان قال اثنين، يبقى ما يتغيرش الايه؟ ما تتغيرش الامثل. ربنا بيقول انا هضرب لكم مثل، هذا المثل خذوه في بالكم. يا ايها الناس ضرب مثل فاستمعوا له. وهنا خص الخطاب بمين؟ بالناس، ما قالش المؤمنين، لان المؤمنين مش عايزين المثل ده، انما اللي عايز المثل ده مين؟ الكافرين غير المؤمنين. يا ايها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، يعني ايه؟ انصتوا كويس عشان تفهموا مراده وما ايه ومرماه، عشان تعملوا الحاله بتاعتكم دي على وقت ما تفهمون من مين؟ من الايه؟ من المثل. ايه هو يا سيدي؟ إن الذين تدعون من دون الله اللي بتعبدوهم من غير ربنا سايبين ربنا وحين تدعوهم مالهم بقى؟ لن يخلقوا ذبابا. جايب لهم أقل حاجة، لم يخلقوا إيه؟ طيب وإيه الثاني؟ ولو اجتمعوا له. مش واحد واحد بيقول لكل واحد يخلق ذبابه؟ إذا أقول لك إيه؟ أتركت في التحدي يقوم يزود قوة المتحدى. القرآن نزل عشان يتحدى العرب، تحدهم الاول بايه؟ بانهم يجيبوا بمثل القران. طب القران كتير. قال لهم على ايه؟ هاتولنا بس ايه 10 صور. برضو ما رضوش. قال لهم ايه؟ هاتوا صوره. خلاص كده الله عمال بيعمل ايه؟ بيترقى في التحدي. زي ما يتحدى بيه كله؟ لا بقى اقل بقى اقل بقى اقل بقى اقل. دليل على ايه؟ على انهم مش هيقدروا يجيبوا اقل حاجه. وبعدين قال لهم هو على ايه؟ ما تجمعوا كده الناس كلهم، مش واحد يجيبه زي ما بتقولوا محمد جابه، لا اكتبوا يا بلغاء كلكم عشان تجيبوا ده، فاتوا مش واحد، لا يجيبوا كلهم. وبلاش وعلى ايه؟ هاتوا الجن وياتوا كمان. كل ايه اجتمع في الايه؟ الانس والجن على ان ياتوا بمثل هذا، لا ياتون بمثله. يبقى اسمه ترقي في الايه؟ ترقي في التحدي. فربنا بيقول ايه؟ لن يخلقوا ذبابه. ما قالش لم يخلقوا، لكن هنقول له هم دلوقتي بيعملوا ذبابه، بيقدموا ذبابه هيجيبوها. قال لك لن يخلقوا ذبابه، يعني نفسه ايه؟ تقدير. وكمان مش واحد منهم اللي هيعمله، ولو اجتمعوا له. وبلاش الخلق دي، انت الخلق ليك الذبابه دي عمليه صعبه شويه. ده حاجه اسهل من كده. هي بتقول لهم ايه؟ وان يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه. الله مش بلاش خلق دي صعب شويه، ننزل شويه. هم كانوا بيعملوا ايه؟ يجيبوا عند الاصنام اكل قال يباركوه ويحطوه الاكل، ويذبحوا عند الاصنام الذبح يطرطش كده على مش عارف ايه. ولذلك ايه فراغ الى هناك قصه ابراهيم، فراغ الى اذن فقال الا تاكلون، ما تاكلوا الاكل اللي قدامكم انتوا للاصنام. يقول لهم الا ايه تاكلون، بنقول عليهم الاكل كان عندكم، بيهزع فيهم لكن المقصود هو ما تاكلوه كلوه ما جينا. طب ما دام الاكل هناك والدم بيروح ايه ويذبحوا على النصب، يبقى بتيجي ترفيش او اي حاجه، يوم الذباب يجي ولا ما يجيش؟ يجي. طب الذباب لما جه تيجي يقع الذباب، يقوم ياخد على رجله الناحيه، ياخد حاجه ولا جناحه ولا الخرطوم بتاعه، ياخد حاجه من اللي قدامهم دي. قال لك في مساله ده لو الذباب جه على الحاجه اللي عندهم وخد منها حاجه، لا يستطيعون رد هذه الحاجه من الذباب. يبقى خلق ايه هو بتاع كده؟ الخلق دي مساله صعبه قوي شويه، لا هيجيب لهم حاجه اسهل شويه. وان يسلبه الذباب ياخد منهم حاجه، لا يستطيعون ان يستردوه من مين؟ من الذباب. طب برضه جربها كده، خلي الذباب يجي على حته على شويه عسل ولا على شويه بتاع وياخد له حاجه على قده كده، لا تدرك ولا يمكن توزن ولا يعرف مقدارها قد ايه. وامسكوا بقى كلكم الذبابه وخاتوا منها اللي كبتوا. طب تيجي ازاي؟ ما يجيش ابدا. وان يسلبهم الذباب شيئا فيستنقذونه. وبعد ذلك ضعف الطالب والمطلوب. الاثنين دعاء. الاثنين دعاء. بس فيه ضعف يدعي القوة، وفي ضعف قوته في ان هو مقر بالضعف. الذباب برضه ضعيف، انه هو ما كان يقول حاجة، ان الله لا يستحي ان يضرب مثلا ما بعوضة فما ايه؟ فما فوقها ما فوقها في ايه؟ في الصغر. لان هو لا يستحي ان يضرب مثلا ما بعوضة صغيرة دي، ما يقولش فما فوقها يعني عصفورة، لا، فما فوقها في الكلة. فما يزيد عنها في الايه؟ في الكلة. يا ايها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، ان الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا. مش قال لا يخلقون ولا لم يخلقوا، لا ده لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له. ايه طب ولن يا ليه ما يقولش؟ قال لك ايه؟ لان في واحد يطوق الفعل مع قدرته دي عليه، انما يوم ما يتحدى يعملوا. فقال انا تحدثهم، ولما تحدى بقى يعملوه، يمكن هيعملوه، اسالك برضه ما يعملوه. ولو اجتمعوا له، وان يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه. ضعف الطالب والمطلوب. ما قدروا الله حق قدره. اللي يعبد من دون الله اللي ما يقدرش يخلق ذباب، ولا الذباب وكلت منه حاجه وبعدين يعبدوه، يبقوا ناس دول مش عارفين قدر ربنا. ما قدروا الله حق قدره. احنا قلنا القدر معرفه مقدار الشيء. واحنا زمان قلنا ان مقادير الاشياء بتختلف،